الحمد لله الذي جعل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لعباده أحوالا تذكرهم بعظيم قدرته وكمال حكمته، ليجعلوا من ذلك إلى طاعة ربهم والاستقامة على أمره طريقا وسبيلا. وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله الذي قام بحق ربه في كل أوقاته، فكان بحق هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين، مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا ولا تحويلا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، إن من علامات صحة القلب أن يكون معتبرا بما يراه من آيات كونية أو يسمعه من آيات متلوة قرآنية. ترى صاحب القلب الحي إذا قرأ أو سمع قول الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، تراه يتساءل: هل أنا من هؤلاء؟ هل أنا من أهل البصيرة الذين يعتبرون؟ وإذا مر بقوله سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، بحث عن أثر هذا التقليب في قلبه وأثره في زيادة شكره لربه. أما إذا رأوا تقلب الكون وتغير الأحوال ما بين صيف وشتاء وخريف وربيع، فإن ذلك يحمل أهل القلوب الحية على مزيد من التفكر والتأمل الذي يرجون معه أن يكونوا من أهل هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك سبحانك، فقنا عذاب النار. هكذا هم أصحاب القلوب الحية، حياتهم بين تأمل وتدبر واعتبار وتفكر. ومن ذلك يا عباد الله ما يراه المؤمن من تقلب الفصول وما فيها من المصالح والحكم، وكيف سيكون الحال لو كان الزمان كله فصلا واحدا، وكم سيفوت من مصالح الفصول الباقية. إن في زمان الشتاء الذي نعيش أسابيعه الأولى لمواضع من العبر، منها أنه فصل تغور الحرارة فيه في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف فيه الهواء، فيحصل بإذن الله تعالى السحاب والمطر الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حللته حرارة الصيف في الأبدان. وفي الربيع مزاياه، وللصيف خصائصه، وللخريف منافعه. ومن مواطن الاعتبار في هذا الفصل أيها الإخوة ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر به أصحابه من أن البرودة الشديدة التي يجدها الناس في هذا الفصل إنما هي أحد نفسي جهنم أعاذنا الله منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. لذا كان من تمام نعيم أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، أنهم وقوا أذى الحر والبرد، كما قال سبحانه: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، بعكس حال أهل النار أجارنا الله وإياكم منها، الذين يتنوع عليهم العذاب، يجتمع في حقهم الطعام الحار جدا والبارد جدا. ولئن كان هذا مؤذيا في الدنيا فما ظنك به في الآخرة؟ يقول الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من شدة برده. وقال تلميذه مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. فمن ذا الذي منا أيها الإخوة إذا لسعه برد الشتاء تذكر ما يعانيه أهل النار من شدة زمهريرها؟ ومن الذي إذا لسعه برد الشتاء تذكر ما يتجرعه أهل النار من غصص في أكل الغساق؟ أيها المؤمنون، ومن آثار التفكر والاعتبار في تقلب الليل والنهار شكر الواحد القهار، الشكر الذي لا يقتصر على القول فحسب، بل يتبعه ذلك العمل الصالح. ففي الشتاء تشتد المؤنة على بعض الناس وتزيد الكلفة عليهم بسبب الحاجة إلى التدفئة والرزق الذي لا يتهيأ طلبه في غير الشتاء. فمن الموفق الذي يتلمس حاجات المعوزين الذين اجتمع عليهم برد الشتاء وغلاء الأسعار؟ وهو أيضا يعبر عن خيرية المجتمع الذي يتفقد أحوال الضعفاء فيه. من الموفق الذي يجتهد ألا يمضي عليه هذا الفصل إلا وقد ساهم بتدفئة مسلم واحد أو إطعامه من جوع على الأقل هنا أو هناك حيث يبعثها المنادي؟ إن أجر ذلك عند الله لعظيم. خرج صفوان بن سليم أحد أئمة التابعين وأحد أكابر شيوخ الإمام مالك رحمه الله، خرج في ليلة باردة في المدينة من المسجد، فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه، فرأى بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه. فقدم هذا الشامي إلى المدينة فقال: دلوني على صفوان. فأتاه فقص عليه ما رأى. إنها لمبشرة، ولكن لا ينتظر المؤمن رؤيا تحثه، بل يكفيه حاديا لعمل كهذا قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن مواطن الشكر يا عباد الله في تقليب الليل والنهار وفي فصل الشتاء بالذات صيام ما أمكن من الأيام التي جاءت السنة ببيان فضلها، ومحاولة تخصيص جزء من الليل بالقيام ولو كان يسيرا. وقد جاء في الحديث، وإن كان في سنده ضعف إلا أن معناه صحيح: إن الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. قال بعض أهل العلم: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات. فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له بسبب الجوع والعطش. أما قيام ليل الشتاء فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم يقوم بعد ذلك إلى الصلاة فيقرأ المصلي ورده كله في القرآن، وقد أخذت النفس حظها من النوم، فيجتمع له نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فتكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أيها الإخوة، القيام في ليل الشتاء فيه مشقة على النفوس من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش اللذيذ في شدة البرد، وبما قد يجده المؤمن أحيانا من ألم إسباغ الوضوء، وهذا من أفضل الأعمال، لكن المؤمن وهو يقوم يحدوه أمران: شكر الرب عز وجل على نعمه الغزار، ويحدوه أمر آخر وهو الرغبة في التلذذ بمناجاة الله عز وجل بقراءة كلامه، وتزكية القلب بتلاوة آياته، وتزكية النفس بالتملق بين يدي الله ودعائه وسؤاله من فضله. فهذا لعمر الله النعيم الذي حرمه أكثر الناس. روي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا قرأ هذه الآية في صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال لما قرأ صفات عباد الرحمن قال: هذا وصف نهارهم. ثم قرأ: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: هذا وصف ليلهم. فرحم الله عبدا اقتدى بهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله المعبود في السماوات والأرض. أما بعد، فلئن كان الحديث عن مواطن الاعتبار والشكر في هذا الفصل فإن الإنسان ليحزن من تفريط كثير من الناس تفريطا ظاهرا في شكر هذه النعم، الشكر الواجب المترجم بالقول والعمل. ولعل من أبرز صور التقصير التي تتكرر صيفا وشتاء شكوى المساجد من كثرة التخلف عن صلاة الفجر في الجماعة. ولئن سألت عن العذر عند الأكثرين لوجدته أقبح من فعل: إنه السهر. وعلى أي شيء يا ترى؟ أهو على مصالح المسلمين، أم هو على ثغر من ثغور الجهاد في سبيل الله، أم لمتابعة مريض، أم هو على سهر، أم هو سهر على بر والد أو خدمة ولد، أو في قضاء حاجة لا تحتمل التأخير؟ ألا يا أيها الإخوة المقصرون في هذا، اتقوا الله عز وجل، وتذكروا أن الموت يأتي بغتة وأنتم لا تشعرون. لا يغرنكم ما أنتم فيه من نعمة، ولا ما أنتم فيه من أمن وأمان أو شباب وعافية، فوالله إن لم تشكر هذه النعم ليوشكن أن تسلب عنا أو يسلط بعضنا على بعض، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المؤمنون، إن ليل الشتاء طويل، فلا تقصروه بمنامكم وغفلتكم، ولا تضيعوه بسهركم على تافه القول والعمل، فضلا عن المعاصي واللذات المحرمة. وتشبهوا ولو بجزء يسير من ليلكم بليل المتقين الذاكرين، لعل الله أن يلحقنا وإياكم في زمرة الصالحين. لا يمضين عليك ليلة إلا وقد ركعت فيها ولو ركعة واحدة، لا تمضين عليك ليلة إلا وقد ختمتها باستغفار وتسبيح وتهليل لله العظيم الكريم. اللهم ارزقنا تعظيم أمرك ونهيك، اللهم